الغنية تقدم لحن الغربة. ليس منا من يرى الموت. Yeah. ودعت عيناي Oh. شاعر شجاع انت الامل في رد عادينا دربا طويلة يا شاعر شجاع الشجاع انت الامل في رد عادينا صدرا علي هدم داري وهات قلبي نغم يرسم لي مشواري فلسطين بتمنى دربة يا ملجا كل الأحباب تذكر جرحك علي صرحك أنشد فرحك لا تستسلم فالعالم منك تعلم. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى فرقة الروابي الفنية، إنتاج عام 1999.